بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم في الحلقة 19 من برنامجنا أيام مع الحبيب. في البداية برحب بالصبايا اللي معنا اليوم، على الأخت مروة اختصاصة اقتصاد، والأخت روزان اختصاصة علم نفس، والأخت هزار اختصاصة أدب إنجليزي، والأخت هديل اختصاص فيزياء. احنا كنا بالحلقة السابقة نتحدث عن معركة أحد، وانتهت معركة أحد بكل مآسيها وبكل آلامها، وانتهت بدروس العظيمة. لذلك طبعا خرج منها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بألم شديد وحزن على من فقدوا من الصحابة ومن أقربائهم وأولادهم وآبائهم. فلذلك نزلت الآيات الكريمة من الله تعالى توافي النبي وتوافي المؤمنين بعد هذه المعركة، حوالي 80 آية في سورة آل عمران، منها الآيات بقول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. بالفعل بعد غزوة أحد يعني الله عز وجل محص المؤمنين، يعني اختاروا مصطفاهم واختبروا تماما فثبتوا وبين إيمانهم، ومحق الكافرين أكيد، لأنه من بعد هالغزوة هي نشوف مهما كان في كفار ومهما عادوا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن بالنهاية كلهم أسلموا. فإذا الكفار الزعماء اللي كانوا زعماء الشرك بالفعل كلهم قبل أحد ماتوا قتلوا في معركة أحد أو في معركة بدر. إذا لذلك قال تعالى مواساة لهؤلاء الناس: أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. هذا الكلام للي تركوا الرماة، اللي تركوا الحراسة ونزلوا إلى الغنائم. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. إذن بهالآيات هي الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كأن نزلت على قلوب بردا وسلاما وواسط وآسط من آلام معركة أحد. ننتقل إلى، طبعا إحنا ما زلنا في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف بقى كيف الناس أخذوا راحتهم في المدينة. كيف نبدأ السنة بامرأة إجت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله. فهي شايفته عليه الصلاة والسلام واقف على جذع النخلة اللي كان يخطب عليها دائما ويعطي دروسه عليها. فعليه الصلاة والسلام لما كتروا الناس وصار العدد كبير بالمسجد، القاعدين بالصفوف الخلفية ما عاد يشوفوا للنبي. فجاءت المرأة وانتبهت لها الملاحظة هي، فقالت له: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، أنا عندي غلام نجار، عندي مصنع أخشاب بيشتغلوا، فهل يعني تأمرني أجعل لك منبرا؟ خليني أسمع لك منبر هيك تقعد عليه على العالي أو توقف وقت الخطبة وكل الناس كثير بتشوفه. قال: نعم افعلي. وهي اقتراح جميل من المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام. فراحت أمرت غلامة وفعلا عمل له من أحسن أنواع الخشب منبر للنبي عليه الصلاة والسلام. ليه القصة حلوة وأنا بحب أذكرها على طول؟ لأنه أولا هي فكرة امرأة، وإحنا موضوعنا كل الأيام مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبالذات أيام المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني أمر جميل فيه أن الجذع اللي كان النبي يوقف عليه ويخطب عليه حن على النبي عليه الصلاة والسلام، وشعر بفراق النبي، لأن النبي ترك الجذع وطلع على المنبر. فلما وقف أول مرة على المنبر سمعوا أنين في المسجد، واحد عم بيأني كأنه أنين واحد موجوع. فالتفت وما في حدا عم بيأني، وإذ الأنين من جذع الشجرة حنينا لشوقه لأقدام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ترك المنبر ونزل عن جذع الشجرة وضم الجذع، وصار كأنه قال يفكتوا يفكتوا يفكتوا لحتى هدي صوته شوي شوي حتى فكر. فلاحظوا الجماد بحمل النبي عليه الصلاة والسلام، الجماد بيشعر بروح النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا قديش بعاد عن النبي؟ أنا بشعر أيام إنه نحن فعلا يمكن أكثر من الجماد، ما فينا إحساس، ما ما فينا شوق للنبي عليه الصلاة والسلام. مين قال؟ أولا لأنه مع من صلي على النبي كما يجب. الأشهر الفضيلة النفحات اللي بتجيكي مو دايما بتجي، فلذلك تستغليها بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما لازم يمضى يوم من يومك إلا ما تصلي على النبي أقل في 1000 مرة. الصلاة على النبي تنعس القلب، تحييكي من جديد. يقول أحد العلماء إن الصلاة على النبي في زمان مثل هلأ زمان فتنة أو في زمان لا يوجد فيه عالم أو مربي تكفيك وتغنيك عن وجود العالم، تزكي نفسك وتربي نفسك على الأقل 1000 مرة باليوم عليه الصلاة والسلام. هذا سبب. سبب ثاني، قلة معرفتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما نعرف أخباره وما نعرف قصصه. أنت كل ما قريتي قصة جديدة، كل ما تعرفتي على شيء من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام بحن قلبك، برق قلبك، وبتصيري تتمني إنك تشوفيه أكثر وتستائله أكثر. فهذا كمان سبب إنه إحنا تراجع شعورنا عن شوقنا أو تعلقنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن قلة الصلاة على النبي وقلة معرفتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، معرفة أخباره. فالمهم الجزاء سكتة النبي عليه الصلاة والسلام حتى وسوسوا حاكاه تسمعوا، وإن شيء إلا يسبح الله، لا في شيء بالكون إلا في حياة، لا الحجر ولا الصخر، كل الجماد كل الكائنات تسبح الله تعالى معناتها فيها حياة. لكن طبعا يختلف بين الجماد وبين النبات وبين الإنسان وبين الحيوان، كله في خاصية لكل مخلوق من مخلوقات الله تعالى. إذن فالنبي كلمه وخاطبه وقال له أتحب أن أعيدك إلى الغابة فتكون شجرة ترجع لحياتك من جديد، أو تصبر فتكون رفيقي في الجنة؟ كمان الجزء بيكون رفيق النبي بالجنة. فقال بل أصبر يا رسول الله، وسكت الجزء وما عاد بقى لا أن ولا حتى ولا كلمة. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنبر. من حوادث هذه السنة، إحنا بالسنة الثالثة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حفصة بنت عمر كانت متزوجة خنيف رضي الله عنه، فاستشهد في معركة أحد، فصفيت حفصة بلا زوج. فعمر بيتألم أنه تكون بنته أرملة من دون زوج، فهو من نفسه بحث لبنته مين من الصالحين في الصحابة. فطبعا وجد أبو بكر من أفضل الصحابة، وجد عثمان من أفضل الصحابة، فراح لعند أبو بكر قال له تتزوج حفصة؟ هو الأب بيزوج بنته سير ولا عيب؟ سير. طبعا إذا كان رجل صالح ورجل تقي يبحث الإنسان لبنته، ليس مو خطأ ولا عيب. فعرض على أبو بكر الزواج، فأبو بكر قال له لا أنا ما بدي أتزوج. فراح عرضها على سيدنا عثمان، كمان عثمان قال له لا أنا اليوم بدالي لا أتزوج. فانقهر عمر غضب إنه كيف يعني أنا عم بارض بنتي الصبية وأنتوا عم تقولوا ما بدي؟ فراح لعند النبي عليه الصلاة والسلام، فسكن النبي قال له شفت أبو بكر وشفت عثمان أنا بعرض عليهم بنتي وهن ما بيرضوا يتزوجوها؟ فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعمر يتزوج عثمان خيرا من حفصة، ويتزوج حفصة خيرا من عثمان. مين المقصود فيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام حيتزوج حفصة، فخطب حفصة وتزوجها، وزوج عثمان مين؟ بنته اللي هي أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام. بالطبع احنا شفنا إنه بعد بدر توفيت رقية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، كمان عثمان صفي بلا زوج. فنحن بنقول زوجها على المرأة والرجل نفس الشيء، زوج أو زوجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا هو تزوج حفصة، وسيدنا عثمان تزوج من أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه السنة توفي عبد الله ابن رقية وابن عثمان. فرقية طبعا كانت متزوجة عثمان من أيام أول الإسلام السنوات الأولى بمكة، فكان عنده ولد عمره 6 سنوات اسمه عبد الله، فتوفي في هذه السنة. وهذا كان موجع لقلب النبي عليه الصلاة والسلام إنه يموت ابن رقية، اللي هي رقية توفت من السنة الثانية بعد معركة بدر مباشرة، فبقي على الأقل ابنها يعني روح للنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما نقول من ريحتها. مع ذلك توفي عبد الله في هذه السنة، ومثل ما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام زوج عثمان أخته لرقية اللي هي أم كلثوم، وأمر أم سلمة قال لها زوجي رقية زوجي أم كلثوم لعثمان وخفقي بين يديها بالدف، يعني عملي لها عرس وهيصة وفرحة، لأن المرأة بتحب هذه المناسبة. ومن السنة إعلان الزواج والضرب عليه بالدفوف، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أولا لإظهار الفرح، وثانيا لإظهار الخطبة والزواج وإعلانها وإشهارها أمام الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة أيضا تزوج من زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة هي إخت للبابة أم الفضل، إخت من أمه. حينعادوا معنا كثير يتكرروا هذول الأخوات الخمسة اللي شهد لنا النبي عليه الصلاة والسلام إن الأخوات لمؤمنات، اللي هن لبابة زوجة العباس أم الفضل لبابة الكبرى، واللي هن أسماء بنت عميس زوجة جعفر ابن أبي طالب، وأختها سلمة بنت عميس زوجة سيدنا حمزة، وأختها أيضا الآن زينب بنت خزيمة، وبعدين بتمر معنا ميمونة بنت الحارث في سنوات أخيرة. فتزوج النبي زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة كانت متزوجة الطفيل ابن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فطلقها الطفيل وتزوجها أخوه عبيدة ابن الحارث، واستشهد عنها في بدر. تذكروا لما حكينا أول من استشهد في بدر عبيدة ومهزة مولى عمر بن الخطاب، فترملت زينب. تزوجها فيما بعد عبد الله بن جحش، لكنه استشهد أيضا في غزوة أحد، فبقيت مسكينة وأرملة، فرق عليها النبي عليه الصلاة والسلام وضمها إلى أمهات المؤمنين. طبعا إحنا حيكون عندنا حلقة خاصة عن نساء النبي وطريقة زواجه وتعامله مع نساء النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فتزوج عليه الصلاة والسلام، لكنه ما طولت عنده شهرين ثلاثة وتوفيت، وهي الزوجة الثانية اللي توفيت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في السنة الرابعة كانت بقى بعد معركة أحد، والناس كلها طمعت بالمدينة وطمعت بجماعة المسلمين، لأن قريش انتصرت عليهم بأحد، وصارت فعلا إشاعات أنه بقى قضينا عليه وما بقى له شيء نقضي عليه. فصار كثير من القبائل العربية يهيئوا سرايا من أجل أنه يغزو النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي كل ما سمع بقوم عم يتهيئوا للقتال ما ينتظر، ففورا يبعث سرية يباغتهم حتى في أرضهم ويقضي على تجمعهم من قبل ما ينطلقوا من مكانه. فبعد غزوة أحد طويت شوكة بني النضير. بني النضير طبعا من اليهود اللي كانوا ساكنين في جنوب المدينة، الجنوب الشرقي مثل ما قلنا للمدينة المنورة، وأظهروا للنبي عليه الصلاة والسلام العداء والكيد بعد معركة أحد، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام راح يزورهم لسبب، وجلس أمام حائط من حائطهم على طرف حائط من سور من مبنى. اليهود صاروا يتآمروا بين بعضهم البعض وحدثوا بعض انه شوف يمكن ما تقدر تلاقي النبي بموقف مثل هذا الموقف. فشوف هو قاعد على طرف الحيط، اذا واحد بيطلع على الاسطوح يرمي عليه صخره بيقتله بارضه مخلص منه. فحركاتهم المريبه وتسايرهم بين بعضهم البعض شك النبي عليه الصلاه والسلام انه في شيء بالموضوع ما هو طبيعي. وانزل النبي عليه الصلاه والسلام، انزل الله تعالى للنبي جبريل ينبهه انه عم يتامر وعقتلك، فقام النبي فورا. بينما كان وصل عمرو بن جحاش كان اسمه اللي بده يرمي الصخره فوق النبي، بينما هو على السطح بده يرمي الصخره، كان النبي قام صلى الله عليه وسلم، انقذوا الله من هذه المؤامره. طبعا ما بيترك اليهود، الحلقه الماضيه كنا عم نتحدث عن حق المواطنه، كل مواطن له حق يعيش في امان وسلام وياخذ حقوقه من الدوله الاسلاميه اللي حطت قانون ودستور سياسي واجتماعي وحقوق للناس كلها. لكن اذا واحد يتعدى على حق غيره نقول له والله له حق المواطنه وله حرية الإقامة في البلد، بعد ما بده يفسد وبده يخرب وشرع في قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي مع الأصحاب وجمع الأصحاب وخرج إلى بني النضير. فبني النضير تحصنوا في حصونهم، دائما اليهود جبناء ما بيواجهوا فورا ولكن بيتحصنوا وبيخافوا على أنفسهم. فحاصروا النبي عليه الصلاة والسلام 25 يوم، ونزلت الآيات الكريمة وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فمن إجاهم الخوف، خوف داخلي من قلبهم، كل واحد بقلبه الرعب قتله، فنزلوا فورا واستسلموا للنبي عليه الصلاة والسلام. بالطبع لكن ما نزلوا بسهولة، فحتى بدهم يتفاوضوا مع النبي، فصاروا ينتظروا أصدقاء من المنافقين. احنا حكينا انه بالمدينة في ناس منافقين وظلوا يتآمروا مع اليهود ويتآمروا مع المشركين. فاليهود المنافقين بعثوا خبر لليهود قالوا لهم احنا بنساعدكم وبندافع معكم لا تنزلوا. فانتظروا لكن ما اجى المنافقين ولا ساعدوهم، فاستسلم بنو النضير للنبي عليه الصلاة والسلام. فالحكم حكم عليهم النبي أن ينزلوا من المدينة، فأدلاهم من المدينة. قال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يهود لما خرجوا ما تركوا البيوت انتفعوا فيها المسلمين، كل واحد يخرب بيته بإيده، شو بيقدر يحمل من أشياء وأمتع حط على راحلته وحمله معه وخرب بيته قبل ما يطلع. وهذا شأن اليهود المعادين. احنا قلنا في يهود مسالمين، في يهود أسلموا مع النبي، في يهود ولو ما أسلموا ولكن عاشوا ضمن حكم الدولة الإسلامية وظلوا بالمدينة حتى بعد إجلاء وبعد كل بني النضير ولا بني قينقاع ولا قتل بني قريظة، بقي بالمدينة يهود مسالمين وعايشين. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي في آخر عمره كان مات درعه مرهونة عن واحد يهودي، يعني في تعامل سلمي بيناتهم. لكن وين نحن منشوف الخطأ؟ في التعامل لما بيكون في غاية مصلحة أو غاية مثل الآن مثلا صهيونية أو إسرائيلية. لذلك أنا بتذكر زرت لأنيطرة، لأنيطرة اللي تحررت بالحرب 20، فكل بناياتها نازلة على الأرض، خاربينها هن اليهود بنفسهم، خربوها ودمروها قبل ما يطلع. نفس اللي التاريخ العيد نفسهم أبدا، نفس اللي عملوا بنو النضير في المدينة المنورة، نفس اللي عملوا هلا بنو إسرائيل في قنيطرة أو المدن السورية اللي خرجوا منها. بالطبع لما خرج بنو النضير من المدينة المنورة غنم النبي عليه الصلاة والسلام ما خلفوا من سلاح، لأنه هو أمرهم يتركوا السلاح وأخذوا ما استطاعوا من أمتع، فكانت غنيمة جيدة بالنسبة للصحابة. وأول مرة بيغنموا هالغنيمة بعد هجرتهم وبعد طبعا غنيمة بدر اللي حكينا عنها أول مرة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام جمع الأنصار فقط واستشارهم وخيرهم، قال لهم: إن شئتم قسمت هذه الغنائم بين المهاجرين وبينكم، وكانوا معكم على ما كانوا عليه في دوركم. وهم سكنوا ببيوت المهاجرين، انه انا بعطي الغنائم باسم الكم وإلهم وخلوهم عنكم مثل ما هم. وان شئتم قسمت هذه الغنائم للمهاجرين فقط وخرجوا عن دوركم، بعطيهم اياهم إلهم يطلعوا عنكم. فقام سعد بن عباده وسعد بن معاذ رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، بل اقسمها بين المهاجرين فقط ويكونوا معنا في بيوتنا كما كان. شوف هالكرم، لذلك الله رضي عليهم، النبي رضي عليهم. لذلك قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مين اللي اقترح هذا؟ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، زعيم الأوس وزعيم الخزرج. حتى بقية المهاجرين كلهم قالوا: رضينا يا رسول الله. ولذلك كان دائما يمدحوا الأنصار بالكرم وبالبذل في سبيل الله تعالى وفي سبيل المهاجرين اللي هاجروا. لذلك قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في هذه السنة الرابعة ولد الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. شفنا أنه بالسنة الثالثة ولد الحسن، والآن في السنة الرابعة ولد الحسين عليهم صلوات الله تعالى ورضوانه. في هذه السنة من الأحداث توفي أبو سلمة. أبو سلمة كان أصيب بغزوة أحد ولكن شوي يعني طاب بعد الجراحات اللي فيه، رد طلع سرية ثانية فانتقض عليه جرحه فمات أبو سلمة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وحضر وفاة أبو سلمة وعز أم سلمة وقال لها: قولي اللهم اجرني في المصيبة وعوضني خيرا منها. قالت: ومن أين لي خيرا من أبي سلمة؟ أبو سلمة ما في مثله، في رجال وأخلاق وفقه وعلم وكرم، ما في مثل أبو سلمة. قال: أنت قول، يعني هذا أمر. فقالت: اللهم اجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. وراح الموضوع. فحتى انتهت عدتها فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لخطبه لنفسه وجلس عنده وعرض عليها أنه يتزوجها. فهي تفاجأت، يعني هو الموضوع مفاجئ بالنسبة لأم سلمة. فقالت: يا رسول الله، أنا امرأة غيرة، أنا بغارك فيه، فأخاف، وأنت لك نساء، فأخاف أن يبدر مني شيئا فيغضب الله تعالى علي. أي واحد. اثنين، وإني كبرت في السن. ثلاثة، وإن لي عيال، عنده خمس أولاد. أم سلمة يعني النبي ما كان يتزوج بنات الصبايا لأنه بس صبايا وصغار وحلوين، لا، كان يتزوج كل واحدة لأسباب، كل واحدة في إلها من بعد مصلحة للأمة الإسلامية ككل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ما ذكرت من الغيرة فأنا أدعو الله فيذهبها عنك، وأما ما ذكرت من كبر السن فقد أصابني ما أصابك، فما أنا كبير، ما مبرور في السن، وأما ما ذكرت من الأولاد فعيالك عيالي. قالت: طيب إذا كان هيك خلاص توكل على الله، قم يا أنس زوج رسول الله. وتزوجت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. دخلت أم سلمة بقى هي بنت أبي أمية ابن المغيرة، وهذا أبو أمية بالجاهلية كان شغلة كبيرة، كان اسمه زاد الراكب، معروف بالشرف والحسب والكرم والغنى، وهي بنت هذا الزعيم العظيم. فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: فأدخلني في غرفة زينب بنت خزيمة، متوفت زوجته زينب بعد شهرين، فجاب على مكانه، لا فتح لها قصور ولا عمل لها سيارات ولا أدن لها الذهب والمجوهرات. فدخلت قال فوجدت نظرت ما وجدت فيه في البيت، لا سفر ولا خدم ولا حسم. طلعت لقيت فيه شوية شعير ولقيت فيه شوية سمن، فأخذت هالشعير وطحنته وعجنه وساوت خبز وعدت أكلت فيه والنبي عليه الصلاة والسلام. خبز وسمن هذا كان أكله، لذلك يقول عبد الله: دخلت أيم العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول العشاء وقامت في آخر الليل فطحا وتعجن. الحياة بدها تعب، بدها عمل، يصحلنا نترفع نترفع، ما صحلنا مو طبيعي، هذا ثانون. المهم الحياة العملية، المهم شو بدك تقدمي أنت بالكون، المهم شو بدك أنت تساوي أيامك مثل أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وتضع البصمة مثل ما وضعت ستنا أم سلمة على الحياة. وكل ما نتذكرها بتقول ما أعظم هذه المرأة، خلي أيامك مثل أيام أم سلمة كما كانت. النبي عليه الصلاة والسلام إذن كانت هذه وليمة العرس. في هذه السنة نزل تحريم الخمر وحرم الخمر. تقول أم سلمة أنه هي كانت تداوي بناتها بالخمر، فنظر النبي فوجد وضع الخمر فسألها، فقالت إن ابنتي تشتكي، فقال: ما جعل الله لكم دواءكم فيما حرم، وحرم الخمر. حتى أن النساء كانوا ينكسوا بالخمر، بيعطي جمال بالنسبة إلى ما كان عندهم جل ولا عندهم بلسم ولا عندهم سباك، كل الأمور ما كانت موجودة، فكانوا يستعملوا الخمر، فحرموا الله تعالى على استعماله وشربه وكل شيء بنوز بالخمر، حتى لعن الله تعالى عشرة في الخمر. لذلك انتهى المسلمون وانتهى المؤمنون وخاصة النساء في موضوع الخمر، وخضعوا لأمر الله تعالى. في هذه السنة حصل حدث اللي هو زواج زينب بن جحش من زيد بن حارثة اللي هو مولى النبي عليه الصلاة والسلام. بالطبع القصة غريبة ولازم تأخذ حقها من الحديث. زينب بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا بنت شرف وبنت عز وبنت جاه، فلكن هي بعد ما هاجرت إلى هذه السنة عمرها 35 سنة وما تزوجت أبدا، وكانت جميلة. ففي المدينة المنورة طلبها كثير من الرجال، فأرسلت أختها قالت: روحي اسألي لي النبي عليه الصلاة والسلام مين أنا بدي أتزوج منهم. فراحت أختها سألت النبي مين تتزوج، فقال لها: أين هي ممن يعلمها كتاب دينها وسنة نبيها؟ فلتتزوج زيد بن حارثة. فغضبت أختها كثير: زيد بن حارثة؟ قالت له: أنت بتزوج بنت عمتك زينب الشريفة لزيد بن حارثة، هذا المولى العبد الخادم اللي عندك الأسود الأفصف، كيف بدك تتزوج زينب منه؟ فغضبت كثير ورجعت عن زينب. حنكمل القصة بالحلقة القادمة إن شاء الله، لأنه الوقت داركنا وانتهينا فيه، لكن قبل ما ننتهي حنسأل إذا كان في أنتوا عندكم أي سؤال ممكن تسألوه. تفضل. سؤال دكتورة، يتبادر لذهني سؤال: ليش اليهود ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش حاربوه؟ صحيح، اليهود بالمدينة المنورة لاحظنا أنه كيف حاربوا النبي. أولا السبب الأول منقول أنه حربوا للنبي عليه الصلاة والسلام كان لأنه النبي بده يضرب مصالحهم كلها، وهي مصالحهم كانت قائمة على خلافات العرب، وبالذات المدينة كانوا يموشوا بين الأوس والخزرج. هذا سبب. سبب ثاني، عرفوا أن النبي هو حق، فإذا هو بده يصبح كل تحريفهم للثورة. إذا النبي بده يغير كل اللي هن بده يرجع إلى أصل التوراة وإلى الحكم الأصلي اللي هن يعني بيخفوه عن الناس. هذا سبب ثاني. وسبب ثالث، حسد أن جاء النبي من ولد إسماعيل، هم متوقعين يجي من نسله، فجاء من نسل إسماعيل. لذلك بتقول صفية بنت حياد الأخطر تذكر حادثة موقف كثير كان بيظهر حسد. بتقول: أنا كنت أحب الناس إلى أبي وإلى عمي، وكان كل ما شافوني بين الأولاد يركضوا علي ياخذوني يحضنوني ويقبلوني ويبوسوني. فيوم اللي هاجر النبي خرجوا إلى قباء ليشوفوا يتأكدوا هذا هو النبي. فبتقول غابوا كل النهار حتى لما عادوا عادوا كسلانين كالين تعبانين. فهششت إليهما مثل العادة، أنا بطلع بركض لعندهم فبيأخذوني بقبلوني. قال فما التفت إلي أحدهما. جلسوا اثنيناتهم، أبوها خويلد الأصطب دعين بن النضير وأخوه أبو ياسر. فقال واحد للثاني أهو هو؟ فقال حيي نعم والله إنه هو. فسألوا أبو ياسر أنت عرفته وتثبته؟ قال نعم والله هو. فسألوا أبو ياسر فما في نفسك عليه؟ قال والله عداوته ما بقيت، أنا بضل عادي طول ما نعرف. فإذا ظاهر أنه الحسد هو اللي دفعهم لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حبيتوا كمان في سؤال دكتورة، حابين نسألك كيف النبي عليه الصلاة والسلام بدوّج زينب بنت جاه والعز الشرف لزيد العبد الأسود؟ طبعا انت لفت نظرك الموضوع، هو موضوع بالنسبة لنا يعني في زماننا موضوع غريب، لكن احنا بنرجع نقول اصل القوانين في الشريعة الاسلامية انه ما في فارق بين الطبقات، لا اعتبار لفوارق الطبقات. اي انسان مسلم بحق له يتزوج اي امرأة مسلمة شو ما كان يكون، هو اعلى هي اوطى، هذا ما في اعتبار. لكن طبعا احنا بناخدها كسعادة زوجية، يا ترى هل هو شرط استمرار السعادة الزوجية؟ إلا إشعالا. لذلك الإمام مالك يحط فرض في الزواج هو الكفاءة في النسب وفي المستوى الاجتماعي، لكن هو في الأصل إذا كان فيه رغبانه طبعا وهو راغب فالإسلام ما بيمنع مما شائف تتزوج في الزواج. وهيك نكون انتهت حلقتنا اليوم، مشكورين كثير الصبايا اللي كانوا معنا، شكرا لكم إخوتي وأخواتي. أذكركم أن إن شاء الله معكم على المنتدى اليوم من الساعة 11 ليلا إلى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، وإلى لقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.